ولقد تركناها آية. تركنا إيه؟ حكاية السفينة دي ومش عارف إيه بتنعمل. آية يعني تركناها يعني إيه؟ إزاي يعني؟ قال لك إما أن يكون الترك لقصتها في كتاب من الحق سبحانه وتعالى وهو القرآن، جبناها لكم آية بنحكيها لكم آية، وما دام انتم مؤمنين بالله ومؤمنين بأن الكتاب ده من عنده يبقوا هتصدقوها، أو إن تركناها آية بس انتوا بقى دعبسوا عشان تشوفوها. واستوت على الجودي، والجودي دي عند جبال أرارات اللي في تركيا. أظنكم قرأتوا بحث الأسبوع اللي فات إن في دلوقتي بيعملوا أشعة عشان يشوفوا إيه الآثار بتاعت مين؟ بتاعت السفينة. إيه اللي خلاهم يفكروا فيها دي؟ إن في آثار للسفينة، إلهام من الله عشان يقول لك إبقاء آيات عشان هيكتشفوها هم. ولقد تركناها آية، يعني إيه آية؟ عجيبة من عجائب إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، عشان تبقى آية كل واحد يعرفها كده يرعى، زي ما يقولوا عندنا يرعى مساوي. بس زي ما يجي واحد مثلا فتوة كده، كان عامل فتوة ومشضة بالبلد، وبعدين وقع بقى للبوليس ولا بس عادي واخدوه بقى، والبوليس بقى قاعد يضرب فيه ايه، يقوم الناس يشوفوه يقول لك هو ده ايه، عشان الفتوانة ايه، شافوا الفتوانة. نعم. ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ هل من معتبر متعظ بهذه الآية؟